سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. تصوت الشمس يم الشمس ذي طيج سيسمى الربين ذا حنين يتشور ذي الحنان سيطيج تفثيس السوى قور ما هيدي يتبع السواس ما تيدي استظهر القاعة السيض ما لا تيدي غوم سيهنن ذوين تفنان السرقاع ذوين تسان السترويحث ذوين تبهان يبين نجد سيني فردان خير الشر أثني يربح وين ينجان أثني يخسر وين يرقان يرقان معناه يحصل. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. ثمود أرم طان والصندم شم ذم قران إن يسنى رسول الله ثقي ترغم تن الرحمن أجثت كان أتسومان أشهد فن عدن زرانت ففن سن يسني قريثا تيرني غفين خذمان أربر يقاثق.